من يحذر الله من راحة المختم راقب الله حبك حفظ رباني والعبد خطا ولا حد من خطا يسلم بالبر بعد الخطا توبة وغفراني الله من علمك ما لم تكن تعلم من علم دنيا ومن حكمة وإيمان الله من علمك ما لم تكن تعلم من علم دنيا ومن حكمة وإيمان والكون بطاعتك من عهد أبونا آدم وعطاك حواء ومنها قرة عياني مع الله أمانك والدرك الله مع الله يكون الناس لك يا مملوك على باب الملك سرورك فلحك نجاحك مع الله من يحضر الله من راحة المختم راقب الله يحبك حفظ رباني والعبد خطا ولا حد من خطا يسلم بالبر بعد الخطا توبة وغفراني قد خصك الله بما كرم وما أنعم وعدلك في جنان اهدارك الثاني قد خصك الله بما أكرم وما أنعم وعدلك في جنان اهدارك الثاني وكم لك أرزاق من رب السماء تقسم وأعمالي تحصى أجرك دون نقصاني مع الله أمانك والدرك مع الله يكون الناس لك يا مملوك على باب الملك سرورك فلحك نجاحك مع الله من يحضر الله من راحة المختم راقب الله يحبك حفظ رباني والعبد خطا ولا حد من خطا يسلم بالبر بعد الخطا توبة وغفراني هذه الحياة زائلة والباقية أدور إياك يا صاحبي أن تؤثر الفاني هذه الحياة زائلة والباقية تدوم إياك يا صاحبي أن تؤثر الفاني وعمل لدنياك لا تظلم ولا تظلم وعمل لأخراك وتقرب لرحماني مع الله أمانك والدرك مع الله يكون الناس لك يا مملوك على باب الملك سرورك فلحك نجاحك مع الله من يحضر الله من راحة المختم راقب الله يحبك حفظ رباني والعبد خطا ولا حد من خطا يسلم بالبر بعد الخطا توبة وغفراني